السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، الكلام على كلام صاحب التعريف، قد بينا أنه كان ينكر على الشيخ على مسألة أن الضعيف يرد، وأن الضعيف من باب الظن المرجوح، وقد بينا بأنه تكلم بكلام فيه التلبيس وأيضا تدليس، ثم وقفنا عند الكلام على تشدد المحدثين حماية للشريعة. قلنا الجواب بيعرف من إيش؟ من عنوانه، هو قال تشدد المحدثين حماية للشريعة، يبقى إذن رد المحدثين للأحاديث الضعيفة ده من باب التشدد، والتشدد غير مقبول، لأن الغلو في كل حال غير مقبول. أفضل الشيء الوسطية، صحيح ولا لا؟ وإحنا نقول أهم ميزت هذه الأمة أنها أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية هو أفضل شيء. فهو عنده الوسطية، وإحنا نقول ما إحنا معه في هذا الكلام، يعني الوسطية هو أفضل شيء وأعدل شيء. لكن ما هي الوسطية؟ وما معيار الوسطية؟ وما ضابط الوسطية؟ فكثير من الناس يرون أن الذين يتمسكون بالسنن والآثار ناس متشددة، ناس متخلفة، لأنك يقول ما يتحرك إلا قال الله قال الرسول، متشدد متنطع متخلف، ما يواكب العصر والذهن المتحضر والعقل الرصين. فالمسألة لابد أن نقول اتفقنا على القاعدة فأتي بالمعيار، اتفقنا على القاعدة فأتي بإيش؟ بالمعيار. هذا مهم جدا. هل معيار الوسطية ألا أرد الحديث ضعيف، أو معيار الوسطية أن أنا أقبل الحديث الضعيف وأعمل به؟ هذا هو عنده، لأنه يدندن من أول الكتاب، من أول المقدمة يدندن حول ذلك، ويبين أن الفقهاء والمحدثين يعملون بالحديث الضعيف حتى في الأحكام. ونقل كما قلنا الأمثلة عن الشافعي وعن أحمد وعن إيش، بل أحمد من باب أولى، لأن أحمد كان يقول الحديث الضعيف عندي أولى من إيش، من القياس، من الرأي، صحيح ولا لا؟ وبينا الأمثلة التي ضربت على ذلك. فهو يقول تشدد المحدثين، هذا أولا لطيفة من اللطائف أنه يرشد أولا رد الحديث، كأنه يقول بس هو على استحياء ليفهم من يفهم، رد الحديث الضعيف من التشدد، كأنه في المقدمة يقول ورد الحديث الضعيف من التشدد. يقول تشدد المحدثين حماية للشريعة. وإلا صاحب اللغة إذا قال ذلك، هل هو بيّن لنا أن هذا ممدوح أم مذموم، أم تركه الأذهان؟ مفهوم كلامي؟ هو يقول تشدد المحدثين حماية للشريعة وسكت. احنا نريد ايه الان؟ ها؟ جيد. هو احنا نريد نرى فهمه لهذه المقدمة التي قدمها كأنها مبتدأ، نريد ايش؟ الخبر. طب ممدوح ولا مذموم؟ وطبعا سيبين ان هذا مذموم حتى يرد عليه، لكن هو من السياق اولا، من السياق الاول عنده ايش؟ عنده ان هو لا، مش لا، عنده ان هذا مذموم. ليش؟ لأنه سيسقط كثير من الأحاديث كما سنبين. يقول إذا نظرت إلى طريقة المحدثين في النقد لاحظت عليها أمورا منها. أخذ الملاحظات. أول الملاحظات الأخذ بجانب التشدد والاحتياط. طيب إن كنت من المحدثين ففعل ما فعلوا، هم ما يحتطون إلا للحديث المرعب الذي أرعبهم وأرجف قلوبهم، ألا وهو من كذب عليه متعمدا. لا، حديث الأرعب منه هو من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليها فهو أحد الكذبين على بعض الروايات، فهذا حديث مرعب يرجف القلوب، لأنه حتى ولو كان يظن فقط أن هذا الحديث لم يكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع تحت خطر هذا الحديث. قال الأخذ بجانب التشدد والاحتياط، وهذا عمل المحدثين. الثاني والحكم بالقليل على الكثير احتياطا من أجل المحافظة على الشريعة. وهذا الكلام يعني فيه نظر، هل المحدثون يأخذون يعني يعني كأنه سيبين بأن المحدث بغلطة أو بغلطتين يرد. من الذي سلم حفظه في الدنيا بأسرها؟ شعبة. شعبة أخذ عليه أنه كان يخطأ كثيرا في الرجال، يخطأ كثيرا في الرجال، ولذلك حتى شعبة نفسه لما سئل على مخالفته للثوري قال إن خالفني الثوري فخذه بقول الثوري، الثوري أحفظ، هو أمير المؤمنين. ما من ثقة ثبت إلا وقد أخطأ في الرواية. فإحنا نقول بالغلطة والغلطتين ممكن المحدث يرد حديثه، هو يريد أن يلصق هذه التهمة بالمحدثين. يقول تراهم يغمزون الراوي بالغلطة وبالغلطتين، وهذا كلام فيه بصراحة جرأة على المحدثين، هذا نعتذر له أدبا ونقول نعم يغمزون الراوي بغلطة بالغلطة والغلطتين إن كان راوي مقل في الحديث، يعني كان عنده 10 أحاديث وأخطأ مرة ومرتين، نقول 10 أحاديث الرجل في ساعة ممكن 10 أحاديث إذا كررها انتهى الموضوع أصبحت كالفاتحة، فكلما قرأ الحديث أو روى الحديث يخطأ خطأ أو خطأين هذا لابد أن يرد، دلالة على أنه غير حافظ وغير ضابط. أما أن يقال مطلقا فلا ثم لا ثم لا، ما من أحد إلا وقد أخطأ. ابن عباس أخطأ ووهم، والذي وهمه ومن أيوة مين بقى وهمه؟ هو رافع، والذي قال بتصريح التوهيم هو ابن المسيب. ابن المسيب قال وهم ابن عباس في هذا الحديث، وهم ابن عباس وهم ابن عباس، ولذلك البخاري نقل عن ابن عبد المسيب أنه قال وهم ابن عباس في هذا الحديث، وإن كانت خالته، لأن أبا رافع كان هو إيه السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فوهم ابن عباس فيخطئ الصاحب يخطئ الصاحب ويهم يهم. أبو هريرة نفس الأمر، إن كان المكثرون من المحدثين لهم أخطاء هي تغتفر في بحر الأحاديث، أما أن نقول يغمزون الراوي بالغلطة والغلطتين فحكموا بالقليل على الكثير هذا كلام مطاط لا يصح أن يقال، إلا أننا نقيد ونقول لا تجعل المقيد مطلقا، نقول نعم يغمزون بالغلطة والغلطتين على المقل من المحدثين، على المقل من المحدثين. يقول فالذي عنده مثلا 30 حديثا أو جاء بما قلنا تفسير بما قلنا مفهوم، ويعني المتتبع يقول له إما أنك متناقض أو متلاعب، تفهمين ولا مش فاهمين؟ هو هذا المتيقظ لكلامي، إما يقول له أنت متناقض أو متلاعب. فيقول مثلا الذي عنده 30 حديثا إذا أخطأ في 7 أو 8 أحاديث ربما أقل توقفوا في حديثه، هذا أيضا تلبيس تاني، ما فيش كل خطوة وكل لحظة هنقف معها ساعات، إيش التلبيس اللي هنا تاني؟ ها إيش اللي فيها؟ قال توقفوا في حديثه وحكموا عليه بالضعف. ها أستاذ أحسنت، هو ما زال التناقض عليه، هو ما زال قال إيش؟ قال توقف، مش عايز ينزح من عنه لأن هو ما يرضى بالرد، ما يرضى بالرد، قال توقفه، وإحنا نقول له لا رده، قل رده، أنت فاهم؟ هذا الرجل متيقظ إنه عمل بحث في الضعيف عشان كده شغالة معاه، فهو الصحيح إنه أصلا ما يقول توقفه، أنت توهم الناس الآن، لا ما توقفه، هم ردوا هذا الحديث، وإلا فإحنا أصل النزاع معك من أول الكتاب على أن الحديث الضعيف إيه؟ مردود، وهو لا هو يريد أن يقول هو مقبول، لكن شوف التتبع أزكي لازم يعمل قوته فهوما والله، لكن الله المستعان، فهو يريد إيش؟ أن يسهل الأمر عليك، يقول توقف وبعد ذلك يقفز عشان يقول لك إيه؟ قبل، لأن هي مسموح أن أنت تقبلها لما توقف وبعدين قبل، لكن مش مسموح أنه رد وبعدين قبل، فهم؟ فقال توقفوا وحكموا عليه بالضعيف، إما أن جمع بين النقيدين وإما أن تلعب مرة ثانية، جمع بين النقيدين أن المتوقف إيش؟ ما يقال فيه ضعيف، ما تقول فيه ضعيف، صح؟ وإما التلاعب هو أن يقول وأبين لكم قد توقفوا لأن الضعيف متوقف فيه عندهم وهم في الأصل، أحسنت، يبقى الآن هو هيأك تهيئة سليمة، جعل لك المحدثين من المتشددين، طيب ثم بالوصف نزل إلى أن من تشددهم أنهم إيه توقفوا في الحديث الضعيف، إذن الوسطية إيش؟ عدم التوقف القبول والمرور، فهم؟ وأن تمر هذا الحديث، هذا الذي يريده الآن، وحكمهم بالضعف على حديثي ليس حكما بإفادة حديث الظن المرجوح، كلا إن ريبة حدثت أوجبت التوقف، وهذه شنشانة ليس فيها ثمت فائدة. يقول وتوقف أكثرهم في المراسيل تغليبا لجانب الاحتياط، والله هذا كلام أنا مش فاهم من وين أتى، طيب حتى أن أكثر المحدثين توقفوا في المراسيل، بل الحق أن أكثر المحدثين على هواك قد قبلوا المراسيل، يعني حتى مش عارف ينافح عن نفسه، الصحيح أن أكثر المحدثين قبلوا المراسيل، منهم مالك، ومالك يرى أن المرسل أقوى من الموصول، صحيح؟ والأحناف أيضا أخذوا بالمراسيل، وأحمد يأخذ بالمراسيل. لا، الشافعي ما أخذش بالمراسيل، يقيد قيودا، وهذا الذي أتى به المحققون من العلماء وقالوا لا. ولذلك هم العلماء لما نظروا في مسألة تقوية الأحاديث الضعيفة، أن العلماء يرون بأن الحديث الضعيف ولو ضعفه كان بالإرسال يقوى، يتقوى بإيش؟ يتقوى بغير. فقالوا والتدليس أقل من إيش؟ من الإرسال. التدليس أقل من الإرسال، فهو لأن يتقوى بغيره من باب، من باب أولى. الحاصل نحن نعم، شوف أنت، أنت تلبس عليك الأمر. أنا والله عارف أن أنت اللي هتقف هتموت. لا، طب ارجع للأصل، هو وهم مثلك. إيش قلنا احنا؟ قلنا المرسل أخف من المدلس كراوي، أما الحديث المدلس أخف من حديث المرسل. وبينا الفرق هذا أولا، حصل ولا ما حصلش؟ وهمتما. شو أنا عارف أن الخلط سيأتي، فشو اكتب أنت، مش كاتب ضبط كتاب عندك؟ هتردني قلت ذلك. المرسل أخف من المدلس، هو هذا والله. وقلت لك أنت تصريحا بذلك، والآن لأنك اندهشت فقمت مردد عليك هذا الكلام، وقلت لك فارق بين الراوي والرواية. احنا الآن بنفرق بين الراوي والرواية. طيب، فالغرض المقصود، فهو يقول أتوقف أكثرهم، لا ما أتوقف، وحكموا هنا بالقليل على الكثير. فكم من مرسل من مسموع، التابعي المتوسط أو الكبير من الصحابي، رد احتياطا وتغليبا للأقل. وقلنا يعني كان لك أن تنافح عن نفسك وتبين أن أكثر المحدثين قد قبلوه، حتى لا تتعب نفسك وتتعنى بهذا. قال ويثبتون التدليس بمرة أو بمرتين، وانت إيش تريد؟ وانت إيش تريد؟ لابد أنه يدلس 10 مرات 100 مرة حتى تقول له مدرس. هو كيف يعرف المدلس؟ إذا دلس مرة فقد دلس، انتهى الموضوع. احنا المسألة الآن مش مسألة إحسان الظن بالديانة أو الرفعة والمكانة، احنا مسألة ضوابط وقواعد متقنة حتى نقول قد قال رسول الله هذا الحديث أو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فقال ويثبتون التدليس بمرة أو مرتين، ويتوقفون في عشرات أو مئات الأحاديث التي لا يقع فيها التصريح بالسماع. فكم من حديث صرح الراوي بسماعه من شيخه، ثم جاء الرواة بعده وغيروا السماع إلى عن، وهذا فحش غلط فيه ما فيه من المآخذ. منها أولا أنه يتهم الرواة، فاهمين؟ يتهم الرواة. أنت الآن أنت اتق الله ربك في أعراض الرواة، فكيف تتجرع عليهم؟ أنت الآن تريد تنافح عن مسألة معينة، فتأتي تقضح في الرواة، تذب عن الرواة من جهة وتقضح فيه من جهة أخرى، تناقض منك. ما لما قلت بأن الراوي الذي تحت الراوي المدلس هو الذي غير الصيغة الآن، وما دليلك على ذلك؟ وما هي البينات التي تقول بما قلت أنت؟ فأنت الآن تتهم الرواة، وهذا تجرع على الرواة. فهو يقول هذه المأخذ الأول. ثم قال فرد الحديث احتياطا، فكم من راوي قد أكثر السماع من شيخه، ثم جاء بعده من بعده فغير اللفظ المقيد المشافهة إلى عن، فأدخل الاحتمال. قلنا هذه فيها تهمة لأعراض الرواة ولا يصح هذا. والأمر الثاني، نحن لا نوافقك على هذه المقدمة، بل كثير من المحققين يرون أن التلميذ المكثر عن شيخه الملازم له سنوات حتى لو دلس عنه حديثه يمر، حديثه يمر، لأنه يبعد ألا يكون قد سمع هذا الحديث من إيش؟ من شيخ. إلا إذا كان هذا أوسع الناس أو أوسع الدنيا رواية. يعني إيش ملازم؟ سنين طوال، يسير يسير معه، ينام ينام تحت بيته، يقوم يصلي معه في المسجد. هذا لا يمكن أن يفوته حديث، لا سيما إن كان الحديث الراوي هذا مقل أو قل مكثر. إيش عنده من الأحاديث؟ عنده كم حديث؟ 4000 5000. أبو هريرة أروى الصحابة كان عنده كم حديث؟ ها؟ 5000، لم يتعدى، صحيح؟ يعني ما وصلت 6000. فالغرض المقصود أنه هيجلس معه السنين الطوال هذه، يبعد أن يكون قد فاته حديث. لو فاته حديث سافر، جاءه طارق حدثوه، الوالدة حدث فيها شيء، أخوك يريدك، فذهب فرجع بعد ذلك إلى شيخه، هياخذ منه الحديث ولا مش هياخذ؟ لأن تكرار المجالس موجودة، وهو يجالسه مرة بعد مرة مرة بعد مرة، أثبت الناس فيه وأتقن الناس فيه. فالمحققون قالوا إذن الثابت الملازم لشيخه المكثر عنه تمر عن عنته في الصحيحين وفي غير الصحيحين، هذا على الإطلاق. يعني إن وجدت كما قرر الذهبي، وإن عارض من عارض، كما قرر الذهبي وجدت الأعمش عن أبي صالح فقل هذه على السماع ولا تعل الحديث بذلك. لما؟ لأن هذا من شيوخ المكثر عنهم الأعمش وإن كان مدلسا. قال وأكثر من هذا أن بعض المحدثين المتقدمين ألحق الإرسال الخفي بالتدليس. هو معنا الآن أهو يعني هو ينكر الحاق الإيه؟ الإرسال الخفي بإيش؟ بالتدليس. ونحن نقول لا، نحن معك في هذا، الإرسال الخفي لا يساوي التدليس بل هو أخف منه. فاتسعت دائرة التوقف احتياطا وكان الأولى التفرقة للتمييز. هذا أيضا يقرر ما قلناه ألا وهو إذا عن عن المرسل لا نتوقف في حديثه، وإذا عن عن المدلس نتوقف في حديثه. انتبهتم لهذا؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى أن قال ومن اختلط من الثقات ولم يتميز حديثه توقفه فيه كله ولا يقبل إلا بعاضد. وهذا صحيح، هو ينكر هذا على العلماء وهذا صحيح. إذا اختلط المختلط، طبعا الراوي المختلط هو الراوي لإيش؟ أحسنت، الحافظ الذي تغير حفظه، اختلط عنده، كان ثقة ثبت يروي الحديث كالسهم، فلما كبر سنه وشاخ عظمه ما استطاع أن يتذكر ما عنده، فكان يخلط يروي عن عبد الله بن دينار يجعلها عمرو بن دينار، يروي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود فيقول من العبادلة عبد الله بن عمرو بن العاص. مفهوم؟ هذا الراوي المختلط، اختلط على الأمر، حفظه أصبح متذبذب. فالعلماء قالوا رأى الراوي المختلط لا نرد حديثه مطلقا ولا نقبله مطلقا، بل فيها تفصيل. إيش هو التفصيل؟ ننظر في الرواة الذين رووا عنه، فعندنا من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط يقينا، وعندنا من الرواة من روى عنه بعد الاختلاط يقينا، وعندنا وسط المرتبتين مرتبة رواة لم نعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. أما الذين رووا عنه، أما الحديث الذي رويت عنه قبل الاختلاط فيقينا إيش؟ باتفاق تأخذ صحيحة. لا، لكن هذا التدليس يقال أنه توقف فيه كله، هذا كلام غير دقيق وكلام رجل غير مدقق النظر حتى في العلم. فإما أنها كما قلنا تدليس وتلبيس حتى يصل إلى ما يريد، وإما أن نقول له توقف وانظر. والرواة الذين رووا عنه بعد الاختلاط قولا واحدا ها يرد، وأما الذين في المرتبة الوسط لم نعلم رووا قبل أم بعد هؤلاء الذين، وهو طبعا أغفل مسألة الرد بالاتفاق والقبول بالاتفاق كما قلنا تلبيسا أو الله أعلم سهوا. المهم غير المقصود لسنا بصدد الكلام على الرجل، احنا بصدد الكلام على القضية نتعلم منها ونرى ما يفيدنا حتى يعني نعمل بما نتعلم. الثالث وجرحوا بما لا يعد جرحا أصلا. هذا بحر آخر لازم نقف عنده وسأتوقف عنده طبعا حتى الإخوة إن شاء الله تأخذ تتريض بعض الوقت عشان تستطيع أن تأتي بعد ذلك فيما يتقدم، لأنه سيطول المقام بنا هنا. قال وجرحوا بما لا يعد جرحا أصلا. طب إيش الذي لا يعد جرحا أصلا وأنت انتقدت على المحدثين المتشددين أنهم جرحوا؟ قال يجرحون بالرأي والمذاهب. أنا مندهش، هو يقول الآن المحدثون يجرحون بالرأي وإيش والمذاهب، وهو ينكر عليهم ذلك. إيش بقى الجرح بالرأي والمذاهب؟ إن هو يقول هذا تشدد لا غير مقبول. الخوارج مذهب ولا مش مذهب؟ المعتزلة، الشيعة، السنة، كل هذه مذاهب ولا غير مذاهب؟ مذاهب. هو يقول لا يجرح أحد بإيش؟ بالمذهب. كأنه يقول واتفقت كلمة المحدثين المحققين على أنه لا يجرح أحد. يبقى إذا وجدت مرجئ الإرجاء ليس جرحا. قدري القدر ليس جرحا. خارجي ليس. هو يقول وهم يعدون ذلك جرحا وهو ليس بجرح، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل في الكلام على رواية المبتدع، هل تقبل ما تقبل، وأن كثير من المحققين يعني غمزوا الرواة الثقات بسبب ما انتحلوا من المذاهب. يعني أشهر راوي في التاريخ الآن لازم نتكلم عنه وهو قد اتهم وأسقطه كثير من المحدثين بسبب أنه فقط قالوا كان يرى كذا. مين بقى؟ سامك عكرمة. عكرمة مسلم لم يروي له. لما؟ وقضحوا كثير من المجرحين. لما؟ قالوا كان يرى رأي الخوارج، ولما محص النظر البخاري في عكرمة ما وجد ذلك. فإذا هنا لم يعد جرحا، وهذا يرد عليه أيضا. لم يعد جرحا وأخذوه وقبلوه لأن هذا لم يجرح. لكن هل بالمذهب يجرح أم لا يجرح؟ ينظر في هذا المذهب، لأن هي ممكن تكون إيش عقيدة باطلة، ممكن يكون ممن يعتقد بأن عائشة فعلت الفاحشة، نعم يعتقد هذا ويتكلم به تصريحا، هل ده يقبل حديثه؟ ها؟ أو يسب أبو بكر، يعني يتعبد الله صباحا مساء، أنت كل يوم حفظت بعض الأذكار عن سلم تقول أذكار الصباح وأذكار المساء، هو أذكار الصباح عنده سب أبو بكر وعمر أن يسب أبو بكر وعمر، وأذكار المساء أن يسب أبو بكر وعمر، يلعن الاثنين، هل هذا يقبل حديثه؟ لا. أو الآخر صباحا مساء وهو يرى الزاني وشارب الخمر مثله مثل العابد القائم الصائم، يقول وجبريل إيمانه كإيماني، هذا يأخذ حديثه؟ واحد يعتقد هذا الاعتقاد أن إيمانه على ما ضع على الضعف والوهن الذي فيه هو كإيمان جبريل، أيؤخذ؟ واحد آخر يقول لا، الله ما كان ما يعلم أي شيء يفعل في هذه الدنيا بحال من الأحوال إلا أن يفعلها العابد، يقولون الأمر أونف، يعني أونف يعني الله لا يعلم ما أفعله الآن ولا يفعله سي من الناس إلا بعد ما يحدث وبعد ما يفعل. واحد يعتقد في ربي هذا الاعتقاد ويصح أن أنا أخذ منه حديث. آخر يقول ربي في كل مكان، في البحار في البحار، في الحيتان في الحيتان، في وفيك نعم في كل مكان، في الحشوش يقول نعم في الحشوش. واحد يعتقد في ربي هذا الاعتقاد أخذ منه حديث، كالذي قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نسر أو نظام، أو يقول ما في الجبة إلا الله، تعرفين إيش الجبة؟ إيش الجبة؟ القميص. فهو يقول ما في الجبة إلا الله، يعني يقصد إيه؟ يقصد نفسه. ذلك قال بعضهم إيه؟ والله ما أدري من الخالق من المخلوق، أعوذ بالله من غضب الله. هل لما يقول أحد هذا القول ونقول لا يجرح بمذهبه وبرأيه كلام فاسد وباطل؟ هذا والله تضيع للدين، والله تضيع للدين. لما أنا أسمح لواحد يتكلم في عائشة ويقذفها بالزنا وأقول هذا لا يجرح بأنه قال بذلك، أعوذ بالله من غضب الله، كلام باطل. وهذا الذي سنفصله إن شاء الله إذا سنحت الفرصة. نعم شيخ، ومنهم من يستحل الكذب، احنا سنبين بقى التقييد في من يؤخذ عنه، والا في رواية الخوارج وروى عن القدريين روى عنهم العلماء لكن بضوابط وقيود، اذا كان ثقة في نفسه امين دين اشتهرت اخلاقاته الحسنة بين الناس هذا لا ترد رواياته، كما قلنا كأبي ثور لما قيل لأحمد نسمع منه او نحدث عنه قال نعم لكن اتقي قرنيه، اللي هو ايه الرأي الذي يراه من القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله خير.